نصرات التوبة في شفتي، وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقض لهيبا، ينتشر في كل الأرجاء. نصرات التوبة في شفتي، وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقض لهيبا، ينتشر في كل الأرجاء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الداء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الداء. ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء، فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنح الفداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء، شوكته ربي من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. مثلك يمنحني فداء. مثلك يمنحني فداء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الداء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء، فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنح الفداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء، فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنح الفداء. من مثلك يمنحني فداء. من مثلك يمنحني فداء.